بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في عمدة الأحكام الصغرى أبي محمد المقدسي أحاديث تتعلق بباب اللعان، وهكذا التعريض بالقذف، وأن من شرط القذف أن يكون اللفظ صريحا في الرمي بالزنا. من المسائل الذي مرت معنا وهو ما يتعلق بنفي الولد، بنفي الولد عند الملاعنة، هل ينتفي من الولد، أي هل يصرح بنفي الولد في الملاعنة، أو أن الملاعنة تكفي في انتفاء الولد؟ ها؟ بمجرد الملاعنة ينتفي، بمجرد الملاعنة ينتفي الولد، ولا يحتاج أن يقول أشهد بالله أن الولد الفلاني ليس مني، أن هذا الولد ليس بولدي، لا يحتاج أن يلاعن على نفي الولد. هذا قول من؟ هذا قول من قيم وجماعة، يقولون ظهر الحديث، والجمهور يقولون لابد أن ينتفي من الولد، أي أن يذكر نفي الولد، أن يذكر نفي الولد في الملاعنة. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بنفي الولد دون رمي المرأة بالزنا، دون رمي المرأة بالزنا، متى يصلح لهذا الإنسان؟ متى يصلح له أن ينفي الولد؟ متى يصلح له أن ينفي الولد بدون اتهام للمرأة؟ المرأة ما يتهمها بالزنا، ولكنه ينفي أن يكون هذا ولده. نعم، قد يكون معها ولم يعاشرها، ولم يعاشرها، أو قد يكون استبرأها وسافر ثم رجع وهي حامل، وهي ماذا؟ حامل. في هذه الحالة لا، أن ينفي ماذا؟ الولد، بل يجب عليه أن ينفي الولد في هذه الحالة، مع عدم اتهام المرأة بالزنا، مع عدم اتهام المرأة بالزنا، فيلاعن على نفي الولد، يلاعن على نفي ماذا؟ الولد. طيب، مر معنا الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ماذا؟ غلام على خلاف لونه وعلى خلاف لون امرأته. ما المناسبة من ذكر هذا الحديث في هذا المكان؟ ما هي المناسبة من ذكر الحديث في باب اللعان؟ ما المناسبة من ذكر حديث الرجل الذي أتاه ولد على خلاف لونه وعلى خلاف لون زوجته؟ إيش المناسبة من الاتيان بهذا الحديث؟ الإنسان لا يتعجل في النفي. أيوة، نعم، التعريض بالزنا لا يسمى رميا بالزنا، التعريض بالزنا لا يسمى رميا بالزنا، من شرط الرمي بالزنا ويكون قاذفا لابد أن يكون اللفظ صريحا، لابد أن يكون اللفظ صريحا، فهذه هي المناسبة من الإتيان، أن التعريض بالقذف لا يسمى قذفا، أن التعريض بالقذف لا يسمى ماذا؟ قذفا. فهل يجوز للشخص أن ينفي الولد لمجرد يعني اختلاف اللون، يعني لا يشبه الزوجة ولا يشبه الزوج، فيريد أن ينفي هذا الولد لمجرد اللون، هو ما يتهمها بشيء، ما يتهمها بشيء، لكن جاء الولد على خلاف لونهما، على خلاف لونهما، فهل يجوز له أن ينفي الولد لمجرد اللونية؟ أه؟ لا يجوز، لا يجوز. في إجماع ولا ما في إجماع؟ أه؟ في إجماع على هذه المسألة أنه لا يجوز، في إجماع، نعم، في إجماع على هذه المسألة أن هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر يعني اللونية لا تكفي في نفي الولد إذا كان لا يتهم ماذا؟ المرأة. فإذا اقترن بيعني المخالفة اللونية مع الاتهام للمرأة، مع الاتهام للمرأة، فهل يجوز له أن ينتفي من هذا الولد؟ هل يجوز له أن ينفي هذا الولد؟ يعني يتهمها بإنسان مع وجود أيضا ماذا؟ خلاف في اللون، الأول معناه خلاف في اللون، دون أن يرميها ماذا؟ بإنسان بالزنا، فهل له أن ينتفي من هذا الولد؟ يجوز له، نعم يجوز له أن ينفي هذا الولد، فإذا حصلت التهمة وهي قرينة مع المخالفة في اللون. طيب، هل المخالفة في الشكل تقوم مقام المخالفة في اللون؟ هل المخالفة في الشكل تقوم مقام المخالفة في اللون؟ ها؟ ليش لا؟ إيش الدليل؟ ها؟ الشكل يؤثر، الطويل هذا قصير ولا كيف يعني؟ ولا هذا أذونه كبير وهذا أذونه صغير. الشبه يعني الشبه يؤثر. وش الدليل أن الشبه يؤثر؟ الحديث الأول معنى الذي مر قال انظروها إن جاءت به على شكل كذا وكذا فهو لفلان. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشكل, اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشكل في إظهار الحق ونصرة المظلوم, في إظهار الحق ونصرة ماذا؟ المظلوم. فالشكل يختلف, الشكل ماذا؟ يختلف. هذا الحديث أين يذكره ماذا؟ أهل الأصول في باب إيش؟ في باب القياس. في باب ماذا؟ القياس. أي قياس؟ أي قياس؟ قياس العلة, قياس الشبه, قياس الدلالة, قياس ثلاثة أصلا سهل. المهم يذكرون في القياس, يذكرون في باب القياس. من أين أخذوا القياس من هذا الحديث؟ قاس ماذا على ماذا؟ أين الأصل الذي قاس عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين المقيس عليه؟ الولد المقيس عليه. ها؟ أرجعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ قال له هل لك ماذا؟ من إبل. فجعل هذا هو الأصل, هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوان هذه الإبل؟ قال الحمر, أي كلها حمراء الذكور والإناث. قال فيها هل فيها من أورق؟ أي بمعنى يقرب ماذا من السواد, أغبر يعني يكون على هذا الحال. قال فيها نعم. قال من أين أتى؟ هذا الذكر أحمر وهذه الأنثى حمراء, فمن أين أتى؟ فلابد أن يأتي الأحمر بينهما, فالآن يأتي خلاف اللون. فماذا قال؟ قال نزعه ماذا؟ عرق. إيش نزعه؟ عرق. لعل من أصوله القدامى من هو أغبر, واضح في هذا. فقال من أصولك, لعل من أصولك من هو أسود, وانتهت القضية. فارتاح الرجل ومشى, ارتاح الرجل. يعني ماذا؟ فذهب الذي في صدره, لأنه يعني من حيث يعني ماذا؟ من حيث قلبه وصدره أنكر الولد, ومن حيث لسانه لم يتلفظ بإنكار الولد. فهو لم يتلفظ بإنكار الولد, وإنما الذي استنكره ماذا؟ قلبه. فذهب ما في قلبه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القياس. هل الأصوليون يعتبرون اللون في باب القياس؟ اللون والطول والقصر تسمى هذه أوصاف فردية لا يعلق بها ولا يناط بها ماذا؟ حكم. والأوصاف هي الأوصاف المناسبة التي تناط بها الأحكام, هي التي تعتبر في باب القياس, هي المعتبرة في أبواب ماذا؟ القياس. فالرجل ذهب ما في صدره, ما في ماذا؟ صدره على هذه المرة. فقال لعله نزع عرق, لعله نزع ماذا؟ عرق من العروق. نعم. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله, قال عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام, فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أختي, هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص, عهد إلي أنه ابنه, انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله, ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة, فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة, فلم تره سودة قط. نعم. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في باب ما يحصل لي من الاشتباه, ما يحصل ماذا من الاشتباه, ويذكر يعني تحت هذا الحديث قاعدة أن الولد ماذا لي الفراش, لأن عندنا مراتب يعني من حيث الاستلحاق, من حيث استلحاق ماذا الولد عندنا مراتب. يعني الأول فيما يتعلق باستلحاق ماذا الأولاد هو الفراش, وهذا أقوى يعني ماذا أقوى يعني ما يتعلق بالاستلحاق, ما يتعلق بالاستلحاق. ثم يأتي بعدها الشبه, ثم يأتي بعد ذلك ماذا القيافة, ثم تأتي بعد ذلك ماذا القيافة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأشياء. فالآن حصلت خصومة. يقول عن عائشة قالت تختصم, اختصم يعني حصلت خصومة بين سعد بن أبي وقاص الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه, وعبد ابن زمعة، وعبد ماذا؟ ابن زمعة. وأيضا هذا ماذا؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه، ممن أسلم في الفتح، في فتح ماذا؟ مكة. ممن أسلم في فتح ماذا؟ مكة. وسعد بن أبي وقاص من قدماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فحصلت بينهما ماذا؟ خصومة على ولد من أمه، وهو يعني عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن زمعة، هذا الولد اسمه عبد الرحمن ابن زمعة. فحصلت ماذا؟ خصومة. فعبد بن زمعة يقول هذا ماذا؟ اختصم قال سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، هذا الغلام قلنا أنه عبد الرحمن بن زمعة، عبد الرحمن بن زمعة. فيقول سعد، وهو سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله هذا ابن أخي، ابن أخي ماذا؟ عتبة بن أبي وقاص. هذه مسألة الإيماء في زمن ماذا؟ قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يؤجرون الإماء. إنسان يكون عنده أمة يستمتع بها، وأحيانا يؤجرها من أجل المال، وأحيانا يؤجرها من أجل ماذا؟ المال، أي يؤجرها من أجل يحصل منها الفجور والزنا، من أجل أن يحصل منها الفجور والزنا، فتأتي بدراهم، تأتي لماذا؟ بدراهم. كان هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على هذا ماذا؟ الحال. وإذا حصل بأنه زنى بها ماذا؟ إنسان مقابل أجرة، زنى بها إنسان مقابل ماذا؟ أجرة، فأنجبت ولدا فاستلحقه، قال هذا ولدي، يعني يتبعه، فقال هذا ولدي، فيكون الولد له من هذه الأمة. كانوا على هذا الحال، كانوا على هذا ماذا؟ الحال. فزمعة أبو عبد كانت له ماذا؟ هذه الأمة، كانت له هذه ماذا؟ الأمة. فكان يؤجرها الجاهلية، كان يؤجر هذه ماذا؟ الأمة مقابل مال، كان يؤجر هذه الأمة مقابل ماذا؟ مقابل المال. فحصل بأنه أجرها لعتبة بن أبي وقاص، فحملت منه، فحملت ماذا؟ منه. وعتبة بن أبي وقاص يعني مات كافرا، لم يسلم، عتبة بن أبي وقاص مات على الكفر ولم يسلم، مات على الكفر فلم يسلم. لكنه قبل ماذا؟ موته قال لأخيه سعد بن أبي وقاص، الولد الذي من هذه الأمة التي هي لزمعة فهو لي، عهد إليه به، عهد إليه ماذا؟ به، أي عهد عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد بن أبي وقاص أن الولد الذي استأتي به هذه الأمة هو ولدي من صلبي، هو ولدي ماذا؟ من صلبي. ثم مات على الكفر، ثم مات ماذا؟ على الكفر. فأنجبت هذه المرأة، أنجبت هذه المرأة هذا الولد، أنجبت هذه المرأة هذا الولد. الأمة هي فراش لمن؟ هي فراش لزمعة، هي فراش ماذا؟ لزمعة. والذي زنى بها هو ماذا؟ عتبة بن أبي وقاص، عتبة ماذا؟ بن أبي وقاص. فكانوا في الجاهلية على أن الاستلحاق يحصل بمجرد هذا الفعل، فجاء الإسلام فنفى هذا الفعل وجعل الولد للفراش، وجعل الولد ماذا؟ لي الفراش. فتعارض فيه الشرع والجاهلية، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية، ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي به، أي أوصى قبل أن يموت أن هذا الولد الذي سيأتي من هذه الأمة هو ولدي، هو ماذا؟ ولدي من هذه الأمة، أنه ابنه. قال انظر إلى شبه، ثم أكد هذا الأمر، وهو سعد بن أبي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندي وصية أن هذا الولد لعتبة أخي. الأمر الثاني انظر إلى شبهه، يعني يشبه ماذا؟ عتبة بن أبي وقاص، به شبه ماذا؟ بعتبة بن أبي وقاص. فقال انظر إلى شبهه، أي أنه يشبه ماذا؟ أخي عتبة. قال وقال عبد ابن زمعة، وهو ماذا؟ ابن زمعة الذي يعني أبوه هذه ماذا؟ الأمة، يملك هذه الأمة وهي فراشا لزمعة. هذا أخي يا رسول الله، يقول هذا أخي من صلب أبي، هذا أخي من صلب ماذا؟ أبي. والأمة إذا وطئها ماذا؟ الحر، وكانت مملوكة له، ما يأتي منه من الأولاد ذكورا أو إناثا هم أحرار بالإجماع، هم أحرار بالإجماع، لأنهم تبع من؟ تبع هذا السيد، تبع هذا ماذا؟ السيد. فهذا الولد الذي جاء من هذه الأمة وكانت فراشا لزمعة هو أخ لعبد، هو أخ ماذا؟ لعبد بن زمعة. فقال هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، على فراش ماذا؟ أبي. يعني سميت الأمة فراشا لأن الرجل ماذا؟ يفترشها. سميت الزوجة أو الأمة فراشا لأن الرجل ماذا؟ يفترشها. فقال هذا ولد على فراش أبي، أي بمعنى هذا مولود لأبي، ضعف الكهرباء، هذا مولود لأبي. فقال هذا ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي، بمعنى أن هذا المولود لأبي. فسميت المرأة فراشا سواء كانت أمة أو زوجة لأن الرجل يفترشها، فسميت فراشا. وهذا كناية على أن هذا ولد لأبيه، على أن هذا ولد لأبيه. قال ولد على فراش أبي من وليدته، أي من أمته، على فراش أبي من وليدته، أي من أمته. وكان يمتلك ماذا؟ أمة، كان يمتلك ماذا؟ أمة. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فرأى شبها بينا بعتبة، فيه إعمال الشبه، في إعمال ماذا؟ الشبه. ولكن هذا الشبه معارض بالفراش. إذن عندنا المراتب ثلاث، الأول أقوى مراتب الاستلحاق هو الفراش، ثاني مراتب الاستلحاق هو الشبه، ثالث مراتب الاستلحاق ويسمى بالقيافة، وثالث مراتب الاستلحاق القرعة. ثالث مراتب الاستلحاق ماذا هي؟ القرعة. فعندنا مراتب ثلاث، عندنا مراتب ماذا؟ ثلاث فيما يتعلق بالاستلحاق عند العلماء، فيما يتعلق بالاستلحاق ماذا عند العلماء. فقال فرأى شبها بينا بعتبة، أي ابن أبي وقاص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو لك، هو لك بمعنى هو أخوك، ما على أنه ماذا؟ لك باعتبار أنه مملوك، لأن هذا ولد من أبيه، وهذا حر بالإجماع، وهذا حر ماذا؟ بالإجماع. فقال هو لك، أي بمعنى هو أخوك. قال لمن؟ لعبد ابن زمعة. فقال يا عبد ابن زمعة، عندما الإعراب من يعرب يا عبد ابن زمعة؟ عندما الإعراب ما في أحد من هذه الجهة؟ عندك الإعراب؟ ها؟ عندك الإعراب ولا متردد؟ أستاذ عندما الإعراب؟ عندك عبد الله موريتاني ولا عند حنيف إذا ما أجبت؟ أين حنيف اليوم؟ طيب ها عرب يا عبد، يا عبد ابن زمعة، يا حرف نداء لا محل من الإعراب، مبني على السكون لا محل من الإعراب. كيف عبد ماله؟ ايش عقد؟ منادى، علم منادى، علم منادى، لان هذا اسمه عبد، مبني على ايش؟ مبني على الضم في محل، في محل نصب. تمام. ابن زمعة يقال ابن زمعة ولا يقال ابن زمعة؟ ها؟ بالفتح ولا بالضم؟ بالضم. عندكم مسجل بالضم هنا في الحديث؟ الذي عنده الضم يصحح، والذي عنده الفتح صحيح. فلماذا قلنا بالفتح ولم نقل بالضم، أو قلنا بالضم ولم نقل بالفتح؟ عندنا النسخة هذه ابن بالضم، وهذا خطأ، الصواب أنه بالفتح. فلماذا قلنا بالفتح ولم نقل بالضم؟ يا عبد الله لا تلقن، لأنه لأنه إيش؟ كيف؟ صح الاثنان، في ابن يقال ابن، ها يعني يصح ابن زمعه ويصح ابن زمعه. عندك ايش في الكتاب؟ ها بالفتح ولا بالضم؟ ما في حركات عندك؟ لا اله الا الله، ايش الكتاب هذه النسخه اللي معك؟ فين اخذت النسخه هذه؟ عبد الله. تمام عبد الله، قطع مسافة. ها ابن بالفتح ليش؟ لأنه ماذا؟ عندك منادى مضاف، منادى مضاف، فما يصلح فيه الضم. يصلح فيه الضم ولا ما يصلح؟ ما يصلح. الذي عنده ضم ما يصلح، الذي عنده ضم ما يصلح. طيب هذا هو الصحيح، يعني ماذا فيه ما يتعلق بالضم لا الفتح للضم، الفتح ماذا للضم. وهل يصلح يعني إعراب آخر يعني يبنيه على فتح الجزئين؟ أين الأخ الأثيوبي؟ يقول يا عبد ابن زمعة، يصلح هذا؟ أين الأخ؟ يصلح هذا نبني على فتح الجزئين يا عبد ابن زمعة؟ ها يصلح ولا ما يصلح؟ يعني ما يصلح أو يصلح؟ يقول الله أعلم. ها جزاك الله خير. ها حنيف ما دام قال صاحب، ما دام قال صاحب النحو الله أعلم، فحنيف يقول الله أعلم الله الله أستاذ. بعضهم ذكروا أنه يصلح، يعني يبنى على فتح الجزئين، يبنى على فتح الجزئين يا عبد بن زمعة، عبد بن زمعة. على كل ذي عنده نسخة يعني ماذا بالضم لابن أتصلح، أتصلح جزما، لا تصلح ماذا جزما، عندنا احنا بالضم هنا لكنها ما تصلح، لأن يعني ابن دائما يتبع لغم مضاف، مضاف هو أصل المضاف، المنادى المضاف يكون على الفتح يعني منصوبا، يكون يكون منصوبا. نعم طيب لا إله إلا الله، تكمل الإعراب يا عبد الله، تكمل الإعراب. ابن مضاف وزمعة ولا زمعتي؟ ليش زمعتا مضاف إليه؟ مضاف هذا مضاف إليه، ها ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ ها هذا ما ينصرف لا دولار ولا يورو ولا يمني ايش المانع له من الصرف؟ ها الايش العجمي، عجمي ها العالمي هو ليش العالميه والتانيث صح ولا لا؟ الله المستعان. طيب قال الولد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد ماذا للفراش؟ أي الولد لصاحب الفراش. وللعاهر الحجر، من هو العاهر؟ الزاني، العاهر هو الزاني. ما معنى الحجر؟ فسر بتفسيرين، قيل الحجر الخيبة والخسارة والحرمان، وقيل الرجم، لكن هذا مو صحيح الرجم، لأن هذا الذي يعني زنى قد يكون بكرا فيجلد، وقد يكون ماذا ثيبا فيرجم، فتفسيره بالرجم هذا ليس بصحيح، وإنما المقصود يعني ماذا الحجر أي الخيبة والحرمان. حينما يعطى الإنسان حجرا ماذا يستفيد منها؟ هذا يأخذ الولد وذاك يعطى حجرا، إيش يستفيد من الحجر؟ يعني كناية على الخيبة والخسارة، أن هذه خسارة يعني ما في فائدة، يعني لا يستفيد ماذا شيئا. فقال واحتجبي منه يا سودة، فألحق بمن؟ بعبد بن زمعة، فجعله أخا له، لأنه ولد على فراش أبيه، ولد على فراش أبيه. ومعنى ذلك أن الاستلحاق لا يختص بالأب، يعني لو استلحق الأب أو الابن أو الأخ ولدا يلحق، لو استلحق هذا ابن الآن وما هو أب فاستلحقه فكان أخا له، فاستلحقه وكان ماذا؟ أخا له. معنى أن الاستلحاق قد يعني يحصل من الأب وقد يحصل من الابن وقد يحصل من الأخ. من الأخ في قضية سعد بن أبي وقاص هو أخ، وهذا أيضا ابن. معنى أن الاستلحاق أعم، معنى أن الاستلحاق ماذا؟ أعم. أحيانا قد تحصل خصومة بين الأبناء، يعني مات الميت وترك ذكورا وإناثا، فجاء ولد قال هذا أبي الذي توفي أنا أريد من الميراث، كل الأولاد والإناث أنكروا أن يكون هذا ماذا؟ من أولاد الميت، أحدهما اعترف بأن هذا يعني أخ له، فيكون هذا استلحاق، فيكون أخا لهذا وأجنبي عن الباقين، فيكون أخ له وأجنبي عن الباقين، لأن الباقون ماذا؟ لأن الباقين لم يعترفوا بأنه ماذا؟ بأنه أخ لهم. هذا يسمى استلحاق أيضا، هذا يسمى بالاستلحاق. فالاستلحاق قد يكون من الأخ، قد يكون من الابن، وقد يكون ماذا؟ من الأب، وقد يكون ماذا؟ من الأب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. تأتي صورة ثانية وهي ما يتعلق إذا حصل بأن إنسانا استلحق ولدا ولم يكن للأمة للمرأة فراش، أي لم تتزوج من قبل، فيأتي إنسان إلى امرأة فيقول هذا الولد الذي من هذه المرأة هو ولدي، فهل يلحق به؟ جمهور العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، أي الخيبة والخسارة، أي لا شيء له. هل هذا الحديث يبقى على عمومه؟ نقول لا، هذا الحديث في صورة من ماذا؟ من يقابله. فإذا كان يقابله شخص يدعي هذا الولد فلا يمكن أن يعطى ماذا لهذا الشخص الذي زنى بالمرأة. أما إنسان يعني يحصل منه ماذا؟ الزنا بالمرأة، فيريد أن يستلحق الولد فيقول هذا ولدي، هذا قدرا ولدي، ولم يكن له معارض، يعني هذه لم تكن أمة مملوكة لشخص، ولا هي امرأة أيضا مزوجة ماذا لشخص ماذا آخر، بحيث أنه يقابل دعوة بأن هذه فراش. فإذا لم تقابل هذه الدعوة بالفراش فمسألة الاستلحاق حين ماذا تصح الاستلحاق، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون يعني ماذا؟ لا يلحق به، أي لا يلحق الولد بالزاني مطلقا، سواء معارض بفراش أو لم يعارض بفراش. والصحيح أنه إذا كان معارض بالفراش فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذه القضية، فجعل الولد الفراش وجعل للعاهر الحجر، أي الخيبة والخسارة وعدم الفائدة. أما إذا لم يقابل الفراش فاستلحق الولد هذا، فالصحيح أنه يلحق ماذا به؟ يلحق ماذا به. ولهذا يذكرون مسألة لو حصل بأن إنسان وهكذا امرأة ابتلي بالزنا لكن لم يعلم أحد، لم يعلم، فحملت المرأة فأراد أن يعقد عليها وهي على هذا الحال، ويدخل عليها وهي على هذا الحال حتى يكون الولد له، فهل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح هذا ماذا الفعل؟ قال العلماء هذا يصلح بشرط، إذا حصلت زلة من شخص مع امرأة فزنى بها فحملت هذه المرأة، فأراد الأولياء أن يزوجوا هذا الشخص بهذه المرأة، هل يصلح؟ نقول بعد التوبة، لا بد من التوبة إلا ما صح النكاح بالإجماع، لا بد من التوبة من الاثنين وإلا ما صح النكاح. فإذا عقد عليها بعد التوبة هل له أن يعني ماذا؟ هل له أن يدخل بها؟ نقول لا حرج، لأن الولد ولده والماء ماءه، الولد والحمل ماذا له والماء ماذا ماءه، ففي هذه الحالة ماذا يلحق به بعد ذلك قدرا وشرعا، يلحق به الولد. هذه في حالة خاصة تكون، أما إذا اشتهر ماذا أمر الزنا بين هذين الشخصين ففي هذه الحالة لا يمكن من الزواج بهذه المرأة. لكن إذا حصلت زلة وحصل هذا الأمر وأرادوا تزويج هذا الشخص بهذه المرأة من باب الستر عليهما فقالوا هذا يصلح. وهل له أن يعقد بعد التوبة؟ نعم. وهل له أن يدخل بها؟ نقول على الراجح نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المني يزيد في قوة الولد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم ماذا ماءه زرع غيره. قال الإمام أحمد فيه أن المني يؤثر في الولد بعد وجوده، بعد ماذا وجوده. ولهذا استحب بعض العلماء أن الإنسان أن يجامع امرأته مع وجود الحمل، وهذا في قوة للولد، هذا فيه. والعكس الآن خلاف هذا الآن، يقولوا لا هذه من أسباب سقوط الولد، الآن العكس عند الناس هذا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الماء قوة للولد وزيادة ماذا في الولد، فقال لا يسقي أحدكم زرع غيره، لا يسقي أحدكم ماذا بمائه زرع ماذا غيره، معنى أن هذا يؤثر في الولد، معنى أن هذا يؤثر ماذا في الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، أي الخيبة والخسارة والحرمان. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بأن تحتجب. سودة هي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة أخت عبد ابن زمعة رضي الله تعالى عنها، إحدى أمهات المؤمنين. فلما كبرت في السن جعلت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها من باب إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن يومها وعن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها حتى تبتغي بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها فيعني تعرضت له فقالت أبقى وأتنازل عن يومي وأبقى من أمهات المؤمنين، هذه فيها نكارات، والحديث في الصحيحين ما في هذه الأشياء، والحديث في الصحيحين ما في هذه ماذا الألفاظ، بل تنازلت عن طيبة نفس لعائشة رضي الله تعالى عنها لأنها نظرت أن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، فجعلت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه مرت معنا في باب الهبات، وهي هبة ماذا المنفعة، هل يجوز لها الرجوع فيها؟ هل يجوز للمرأة الآن الرجوع في هذه الهبة؟ ما مضى لا تطلبه، لأن هذا الرجوع في الهبة، وما يستقبل لها الرجوع فيه بهذا الإطلاق يجوز. ما في تفصيل، ما تذكرون الدورة ولا قد نسيتموها؟ ولا ابن القيم سافرت لها دورة 11 وانتهت في الكتب والأوراق. أيش المسألة الذي قلنا لا تتراجع؟ لو أرادت أن تتراجع لا عما مضى ولا عما يستقبل، ما يصح لها الرجوع، لا ترجع فيما مضى وفيما يستقبل إذا وهبت ليلتها ماذا لضرتها، فلا ترجع فيما مضى ولا فيما يستقبل في أي حالة. ذهبت دورة ابن القيم، الله المستعان، ارجعوا للأشرطة سجلات. نقولنا إذا كانت المسألة مصالحة، الزوج هم بتطليقها فصالحته على التنازل عن يومها، فهذا لا رجوع فيه إذا كانت المسألة مصالحة، إذا كانت المسألة مصالحة لا هبة هكذا، لكن هذه هبة بمقابل، هذه هبة ماذا بمقابل حتى تبقى، هم بطلاقها فقالت لا تطلق أبقى ولكن أجعل ليلتي لفلانة، فهذه هبة بمقابل، هذه هبة ماذا بمقابل، فهي أشبه ما يكون بالبيع، أشبه ما يكون بالبيع، مع أن هذا الشيء قد حصل فالرجوع فيه لا يصلح، الرجوع في الهبة هذه في باب المصالحة لا من حيث المضي ولا من حيث ما يستقبل، لأنها هبة يعني مقيدة، أي هبة مقابل، هبة بمقابل، هبة ماذا بمقابل. قال واحتجبي منه يا سودة، لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من هذا الولد الذي هو ماذا عبد الرحمن ابن زمعة، وهو أخوها ولد على فراش أبيها، ولد على فراش ماذا أبيها، لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب؟ لوجود من الشبه، لوجود الشبه من هذا الولد عبد الرحمن، يشبه من عتبة بن أبي وقاص، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وأعمل الفراش، أعمل الفراش باعتبار أنه أخ من النسب، وأعمل الشبه باعتبار الاحتجاب، وأعمل الشبه باعتبار ماذا الاحتجاب، من باب الحمية، من باب ماذا الحمية، لأنه يعني شبه ماذا، لأن شبه بعتبة بن أبي وقاص، ففيه أن الحكم يعني قد يتبعض، أن الحكم قد ماذا يتبعض، تجعله في شيء وفي شيء، في شيء وفي شيء ماذا يقابله، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، أعمل الفراش وأعمل الشبه، فقال واحتجبي منه يا سودة، قال فلم تره سودة قط، أي إلى أن مات، أو ماتت ماذا سودة رضي الله تعالى عنها، إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها فلم ترى هذا ماذا الولد، هذا من باب كما قلنا إعمال الشبه، من باب إعمال ماذا الشبه. وعلى هذا كما قلنا يأتي الترتيب، قلنا أولا نبدأ ماذا بالفراش، ثم بعد ذلك نأتي ماذا بالشبه وما يسمى بالقيافة، والأمر الثالث نأتي ماذا لا عندنا أولا الفراش ثم البينة، يأتي البينة ثم بعد ذلك ماذا؟ الشبه ثم القرعة، الثلاث الأول محل إجماع، وهي الفراش والبينة والقيافة أو الشبه، هذه محل إجماع لكنها ترتب على هذا الترتيب، ترتب على هذا الترتيب. أما القرعة فهي خلاف ولكنها أيضا من الأحكام. لهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية طرق الحكم ستة، الطرق الذي يحكم بها ستة، وذكر منها هذه ماذا الستة، وذكر منها هذه الأشياء. إذن ما يتعلق بالنسب، أول ننظر إلى الفراش، فإذا حصلت دعوة بين من يدعي الفراش وبين من يأتي ماذا بالبينة أو يأتي بالشبه أو يأتي كذلك يعني ماذا يأتي ماذا بالبينة أو الشبه، نقول لا معنى للبينة والشبه في مقابل الفراش، لا معنى له. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية مرتبة ماذا البينة، ثم تأتي المرتبة الثالثة مرتبة ماذا الشبه أو القيافة، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي القرعة وهي محل خلاف، والثلاثة الأول محل ماذا إجماع، والثلاثة الأول هي محل ماذا إجماع بين العلماء. فهذا ملخص هذا الحديث الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، حينما تحصل ماذا خصومة بين اثنين، حينما تحصل خصومة بين اثنين في ولد. بارك الله فيك، لانتهينا، يكفينا هذا الحديث، هذا الحديث يعني تحت أحكام كثيرة، يعني اختصرناها تحت أحكام كثيرة. نعم أعمل الفراش في النسب يعني، وأعمل الشبالي كيف؟ كلها إلحاق، هذا استلحاق يسمى استلحاق في النسب، يعني الولد يلحق نسبا يعني ماذا بالشخص إذا كان فراشا أو إذا ادعاه وأتى بالبينة أو ادعاه وأتى ماذا بالشبه أو ادعاه وحصلت القرعة، وحصلت ماذا القرعة، فهذه هي يعني ما يحصل به الاستلحاق، ما يحصل بالاستلحاق، فقد يعني يلحق بالفراش، يلحق بالبينة، يلحق بالشبه، يلحق ماذا بالقرعة، هذا يسمى كلها استلحاق. نعم. أنا أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يأثم إذا جامع الزوج زوجته وهي حامل، وهل يؤثر للمرأة والمولود على المرأة والمولود؟ هل يأثم؟ أيه. هل يأثم إذا جامع مرأته وهي حامل؟ أيه. وإيش حصل بعدها؟ ما حصل شيء. لا بس يقول هل يأثر على المرأة والمولود بس. لا ما يأثر عليه، ما يؤثر على الولد، بل هذا يزيد قوة، يقولون لا يسقي أحدكم ماذا ماءه زرع غيره، قالوا هذا المني يقوي الولد، إلا إذا كانت المرأة عندها نزول، النساء تبتلى بالنزول، الولد يكون في الأسفل غدا، أدنى حركة يخرج يسقط، هذا الإنسان يتجنب، هذا الإنسان يتجنب، قد يحصل سقط بعدها، الله أعلم. قال لو حب أحسن الله إليكم شيخنا، لو حب ذا يكون بعد إكمال القواعد المثلى تبدأون في كتاب العقيدة الوسطية لأنه الخلاصة في العقيدة، بارك الله فيكم. نعم إن شاء الله الوسطية نبدأ بعد القواعد المثلى بإذن الله عز وجل إن شاء الله. طيب قال أحسن الله إليكم، إذا انتفى الولد ولا يرمي زوجته بالزنا هل يفرق بينهما؟ يعني إذا انتفى الولد ولم يرمي زوجته بالزنا هل يفرق بينهما؟ هو ما يتهمها بالزنا، لم يتهم المرأة بالزنا، ولكنه يعني ينكر الولد، ينكر الولد فينتفي من الولد، ما يبقى بين الزوج وبين الزوج شيء. هذا سبحان الله، يقول أنا ما أتهم المرأة، قد تكون كانت نائمة أو مكرهة أو، فهو ما يتهم المرأة بنفي الولد، يعني لا يحصل ماذا الطلاق إلا إذا أراد أن يطلق فقط، وإلا هو ما يتهم امرأته، وإنما ينفي أن يكون هذا الولد له. لكن المرأة يقول سبحان الله قد تكون معذورة بنوم أو معذورة بإكراه، فهو ما يتهمها بالزنا، فالولد يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه، فترث هذا الولد ويرث منها. طيب قال هنا في قوله أحسن الله إليكم، في قوله يا عبد ابن زمعة، هل يصلح إعراب ابن على أنه بدل ابن، ابن هل يصلح أنه بدل؟ يعني يصلح في الإعراب أنه بدل؟ أيه. الضم يعني ممنوع، هذا منادى، لأنه في تقدير تكرار النداء يا عبد يا ابن زمعة، أو في تكرار النداء يعني في مقام التكرار، لأن حتى إذا جعلنا على سبيل البدلي هو في مقام تكرار النداء مرة أخرى يا عبد يا ابن زمعة، معنى أنه منصوب، لا يكون إلا منصوب لأنه مضاف، لكن ما يتعلق بالضم الظهر لما يصلح الله أعلم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، قال هل إذا وجد الرجل رجلا يزني بامرأته فقتله فهل عليه شيء؟ فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، إذا كانت مختارة ولم تكن مكرهة. إذا كانت مختارة ولم تكن مكرهة فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، لكن المحاكم ما تقبل هذا. البين على المدعي يقول أنا أدعي على هذه المرأة أنني وجدت عليها ماذا؟ رجلا. هذه ما تقبل في المحاكم حتى يأتي ببراهين، حتى يأتي بالشهود على هذه الدعوة، فإن لم يأتي يقتل بها، إن لم يأتي يقتل بها. فالحكم من حيث الظاهر يقتل بالمرأة، وما بينه وبين الله ليس عليه شيء. وهذه الحادثة قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال من سعد بن سعد بن معاذ، فقال يا رسول الله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد على امرأتي ماذا رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلب يعني ماذا أربعة من الشهود، فقال سعد بن معاذ التمس أربعة من الشهود والله لأضربه بالسيف غير محدد، يعني ما هو يعني بصافعتي وإنما أضربه بحدي أقتله مباشرة. فقال يا سعد أنت أغير وأنا أغير، أنت يعني تغار، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي حملك على هذا هو الغيرة، وأنا أغار والله عز وجل أغير، يعني أغير منا، أغير ماذا منا؟ البينة. فقال يا سعد لابد من البينة على هذا الدعوة، لابد من البينة، أي تأتي بالشهود، أي لا تقتل هذه المرأة. لكن ذكروا كما قلنا هذا المبحث، لو أن قتلها بعد أنها اختارت ماذا؟ الزنا، فحكمها من حيث المعنى العام هي الزانية، تستحق الرجم، تستحق يعني ماذا؟ القتل. فقتلها، فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، لكن في المحاكم ما سيقبلون هذا الأمر منه، لأن هذا الرجل قد يدعي عليها دعوة تكون مبرأة، فيكون قتلها لشيء بينه وبينها ما هو للزنا، فالمحاكم ما تقبل منه. فإن لم يأتي بالبراهين يقتص من هذا الرجل مقابل المرأة. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هو نفس السؤال للأخ يعني يرفع عنه، هو نفس السؤال، كيف كيف أتى بأربع شهود خلاص وقام عليها الحد، إذا أتى بالشهود بالبراهين الدالة على دعوة ما يقتص منه، ما يقتص منه، نعم ما يقتص منه، إذا أتى بالشهود على هذا الدعوة. أيوة يعني قتلها وأتى بالشهود، أتى بالشهود يعني شهود الزنا، واضح شهود ماذا؟ الزنا، أو بشاهدين أنها ارتكبت هذه الفاحشة، أما مجرد دعوة يقتل هذه المرأة لمجرد وجد عليها رجلا، قد تكون بينه وبينها خصومة ما لها علاقة بهذا الأمر، فيريد يتوصل بهذه التهمة إلى قتلها، المحاكم ما تقبل. وعلى أحسن الله إليكم شيخنا، ماذا رأيكم عن قراءتي بكتب بالكتب التي ألفها الشيخ بكر أبو زيد؟ قد ذكر بعض الإخوة أن الشيخ ربيعا حفظه الله وكذلك الشيخ عبيد رحمه الله قال إنه قطبي، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للرجل نعم، وكان يتعصب للقطبية ويدافع عنهم، دافع ماذا عنهم، بل يتكلم في كبار بعض في بعض كبار العلماء، لكن ما يتعلق بالاستفادة من الكتب الله أعلم، احنا ما سمعنا هذه الفتوى، لكن هم يقولون قطبي نعم، لكن الاستفادة من هذه الكتب. هذا كان الشيخ مقبل يقول يعني كتب بكر يعني أبو زيد يعني طيبة، إلا كتابين، استثنى كتابين، تصنيف الناس وكتاب آخر ما أذكره، تصنيف الناس، تصنيف الناس هذا الأول والثاني وذكر آخر، قالوا إلا باقي كتبه ماذا؟ طيبة. فمسألة أن الإنسان يقرأ في هذه الكتب أنا ما أدري أنهم حذروا منها، لكن ما يتعلق بالرجل فحذروا منه، الرجل قد مات، الرجل ماذا؟ قد مات، أما التحذير فحذروا منه حقيقة، كان يدافع عن القطبية، كان يدافع عن القطبية. نعم جزاك الله خير. ما يتعلق ماذا؟ هبة المرأة. أيوة أيوة بالبيع، نعم صلح، لا ما هو بيع، احنا قلنا لأن هذه مبادلة، يعني جعلت يعني تنازل الزوج عن طلاقها مقابل أنها تهب، فهذه نوع من البيع، المصالحة هذه أشبه بالبيع لكن ما هو بيع حقيقي، لكن يقال هذه هبة بمقابل، ما هي هبة مطلقة، واضح؟ فرجوعها في هذا الشيء ما له معنى، فإذا رجعت في الهبة طلقها، إذا رجعت في هبتها طلقها وحصل له ماذا؟ يعني كما يقال الهبة مجانا بعدها. أغلى. نعم يجوز البيع لا البيع هذا ما يصير. كيف تبيع يعني تبيع يعني ما يتعلق بحقها لامرأة أخرى مقابل؟ أولا ما يتعلق بكونها تهب يعني ليلتها لفلانة هذا موقوف على الرجل. أحيانا الرجل قد ما يرضى يقول أنا أريد ليلتي معك وأيضا ما أريد أن تكون لفلانة، هذا موقوف على الرجل أيضا، فما يمكن من قبيل البيع المحض الله أعلم. أدخلنا زيادة كيف قتل الاثنين؟ احنا قلنا يقتل الاثنين تتصد، يقتل المرأة يتفرج على الرجل، شو الفائدة يعني يقتل المرأة ويقول للرجل السلام عليكم جزاك الله خير فكر على الله، ايش هذا؟ لا اول ما سيبدأ بالرجل، المرأة هي قدها في البيت سينتهي منها، او سيقتل الاثنين، سيقتل الاثنين، اما يقتل المرأة يقول للرجل جزاك الله خير والله ما قصرت يعني. يصلح هذا الله عم. أول ما سيبدأ بالرجل يقتله ثم يقتل ماذا؟ المرأة إن كان عنده برهان على ما يقول، فيما بينه وبين الله ليس على شيء. طيب قريبا سننتهي من كتاب النكاح، ننتهي الكتب اللي بعده. أنا سؤالا أحسن الله إليكم شيخنا قال هل تأثير اللون يكون بالعكس؟ هل إيش؟ تأثير اللون يكون بالعكس؟ النوم ولا اللوم؟ اللون اللون اللون ما له يكون بالعكس. ايش بالعكس هذا؟ والله ما افتهم لي كتب كذا، الله اعلم. الله اعلم. وهل العرق تكون الجمال فقط ام غيرها؟ في كلها، كل البهائم يكون في هذا العرق، وهو في الجمال في البقر والغنم يكون فيها هذه الاشياء، يكون فيها هذه الاشياء تكون على خلاف. طيب قال هنا هل يجوز للوالد ان يقتل ابنه لأنه عاص ويخاف من ابنه أنه يقتله؟ الوالد يقتل ولده. أيه. يخاف أن الولد يقتله. أيه. فخارجه. يعني شهر علي السلاح يريد قتله ولا تيقن أن هذا سيقتله فدافع عن نفسه فقتله، يعني يخاف أن يقتله، ما ذكر سلاح ولا شيء بس كذا الوالد. إذا حصل هذا وإنسان في مقام يدافع عن نفسه إن لم يقتله قتله، فحصل أن الوالد قتله، جاء الحديث أن الوالد لا يقتل بولده، وفي مثل هذا المقام هو يدافع عن نفسه، هو يدافع عن نفسه من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل إن كان هذه سواء كان مع ابنه أو مع غيره. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين الرجل يريد مالي يريد عرضي يريد نفسي، قال لا تعطيه. قال أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ قال هو في النار. أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال أنت بعد في الجنة. فهذا من باب دفع الصائل إن حصلت هذه الحادثة بالفعل يعني. أما تأتي هساوس من الولد أن سيقتله في بادر بقتل ولده، هذه جريمة من الجرائم. صلى الله عليه. كيف بكثرة الأبناء عندكم هذه في شبوة ليش؟ السلاح كثير هناك أصلا. هذا من خطر حمل السلاح، هذه سبحان الله خطر حمل السلاح وخطر أيضا المخدرات والحشيش. فتجرأ الأبناء على الآباء الآن، تجرأ الأبناء على الآباء، فربما يقتل الأب يقتل ماذا؟ الأم، خارج الوعي، خارج ماذا؟ وعيه. هذا قد تحصل دفع صائد، من باب دفع الصائد إن حصلت دفع الصائد. كيف دفع الصائد؟ هجم عليه، إن لم يدفعه إلا بالقتل قتله، فبادر فقتله، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من حيث الظاهر، لكن في المحاكم سيطالب بالبراهين. لكن في الأخير ما يقتل الوالد بولده، الوالد لا يقتل بولده في هذه الحالة، لا يقتل ماذا؟ بولده، لكن تبقى بعد ذلك الديات أو كذا. الله. أنا سؤال قال أحسن الله إليكم هل يجوز للزوج أن يحب زوجة من زوجاته على باقي الزوجات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عائشة عن باقي الزوجات؟ كون الإنسان يميل إلى إحدى زوجاته ميلا قلبيا، الميل القلبي لا يملك الإنسان، لهذا كان أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. لكن الإنسان لا يتحكم في قلبه، لكن يتحكم في جوارحه، لكن لا يجعله لما مال بقلبه أن يميل ماذا؟ بظاهره. هذا لا يجوز، لابد يعدل بين النساء، لابد من العدل بين النساء. يستطيع أن يعدل من حيث الظاهر، لكن العمل القلبي لا يعدل, لا يستطيع أن يعدل ماذا فيه, فهذا مرفوع عنه فيما يتعلق بالعدل. هذا كما قلنا كان أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة, يعني يحب ماذا عائشة, لكن هذا الحب ما جعله يميل من حيث الظاهر إلى باقي يعني ماذا إليها ويترك باقي ماذا نسائه, لأنه يستطيع أن يتحكم في الظاهر, أما الباطن فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه سواء مع الزوجة أو مع الأولاد, ما يستطيع الإنسان, هذا أمر لا يستطيعه ماذا الإنسان. خلاص طيب إلهنا بارك الله.